لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء السادس على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم، ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع زكريا عليه السلام وهو في هذا المشهد الخاشع الخاضع الضارع لله جل وعلا، وقد خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن يشاركوه هذا الجو الإيماني الروحاني العظيم، أن يشاركوه هذا الشكر وهذا التسبيح وهذا الذكر لله عز وجل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وعند هذا الحد تتوقف الآيات في حديثها عن زكريا عليه السلام، وفي لمحة سريعة تبدأ الآيات لتحدثنا عن يحيى عليه السلام. فلقد ولد يحيى وترعرع يحيى وصار يحيى صبيا، إلا أن الآيات لم تحدثنا عن هذه المرحلة بالتفصيل، وإنما حدثتنا بمنتهى السرعة عن أول تكليف من الله جل وعلا ليحيى عليه السلام. وتبدأ الآيات حديثها عن يحيى بهذا النداء العلوي الجليل القدسي المبارك من الله تبارك وتعالى ليحيى عليه السلام، نداء علوي جليل تبدأ الآيات حديثها به عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أول خبر تخصه الآيات علينا عن يحيى هو هذا النداء: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لم تحدثنا الآيات عن ميلاده، لم تحدثنا الآيات عن نشأته، لم تحدثنا الآيات عن صباه، وإنما حدثتنا الآيات عن أول شيء في قصة يحيى، عن هذا التكليف النداء العلوي المبارك من الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه هي قصة يحيى في سورة مريم، وسوف يطول شرحها. ولذلك فإن لقاءنا اليوم عن هذا النداء العلوي فقط: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تعالوا بنا لنعرض أنفسنا على ميزان هذه الآية العظيمة وعلى ميزان هذا النداء العلوي الجليل المبارك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لقد ورث يحيى زكريا عليهما السلام، وها هو ينادى من قبل الله جل وعلا لينهض بالأمانة الكبرى وليتحمل عبء المسؤولية العظمى. إنه أمر التكاليف من الله جل وعلا، وأمر التكاليف من الله أيها المسلمون أمر لا رخاوة فيه ولا ميوعة ولا يقبل أنصاف الحلول، وإنما لا سبيل إليه إلا القوة ولا طريق إلى أخذه إلا الجد والعزم. خذ الكتاب بقوة، إنه التكليف، إنه التكليف العظيم من الله جل وعلا. ومن عرف قدر هذه التكاليف وعرف عظمة المكلف بها جل وعلا أقبل على هذه التكاليف بقوة، وأقبل على هذه التكاليف برجولة وجد وعزم. لذلك فإن الله يأمر يحيى من أول لحظة ألا يفرط في الميراث، وألا يضيع الأمانة، وألا يتهاون في التكاليف. خذ الكتاب بقوة، والكتاب هو التوراة، هو كتاب بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. يأمره الله جل وعلا أن يحمل ما فيه من تكاليف بجد، برجولة، بعزم، بقوة، بحزم، لا يتهاون ولا يتراجع ولا يضعف. وهذا هو عهد الله للمؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان وأوان، أن يتحملوا تكاليف الله برجولة وقوة. إذا أمر الله فليأتمروا، وإذا نهى الله فلينتهوا، وإذا حد الله فليقفوا عند حدود الله. تلك هي القوة أيها الأحباب. إذا أمر الله فأمره مطاع، وإذا نهى الله فنهيه مطاع، وإذا حد الله فحدوده لا تنتهك ولا تتجاوز ولا تتعدى. هذه هي القوة التي ينبغي أن تحمل بها التكاليف من أوامر ونواهي وحدود. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والقوة نوعان، القوة نوعان، قوة روحية إيمانية وهي الأصل، وقوة مادية. النوع الأول من أنواع القوة هو القوة الروحية الإيمانية، والنوع الثاني هو القوة المادية بكل ألوانها وأشكالها وطنوفها وأسبابها. فتعالوا بنا لنتكلم عن النوع الأول وهو الأصل، وهو القوة الإيمانية في هذه التكاليف. فإن في هذه التكاليف وفي أخذها بقوة وحزم قوة، إن في أخذ التكاليف بقوة وحزم قوة، قوة إيمانية وقوة روحية. لذلك لما نودي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليتحمل هذه الأمانة، أن يقوم ليتحمل هذا التكليف في قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا الإعداد؟ لماذا قيام الليل؟ لماذا هذه المشقة؟ لماذا هذا الإعداد؟ لأمر عظيم، إنه أمر التكليف من الله جل وعلا الذي يحتاج من صاحبه إعدادا رسوليا وإعدادا قويا ليكون أهلا لتحمل هذه الأمانة وذلك التكليف. لماذا؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك لما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم لخديجة يقول: زملوني نذروني، وخديجة رضي الله عنها قامت بيديها المباركة تطمئن الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ينام ويستريح، فإذ به يقول لها: مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يا خديجة، ايها الغافلون مع تكاليف الله، ايها اللاعبون مع اوامر الله، ايها المفرطون في نواهي الله وحدود الله، انتبهوا، فان الله جل وعلا حين يكلف لا يكلف الا المؤمنين الصادقين، واذا ما كلف المؤمنون ينبغي ان يكونوا عند هذا التكليف ان يأخذوه بقوة ورجولة وعزم وحزم. نعم، ولو اخذوا هذا التكليف بقوة انبعثت بداخلهم قوة ايمانية عجيبة تحولهم تحولا رهيبا. لماذا؟ لان هذه القوة ستستمد من طاعة الله والبعد عن معصية الله جل وعلا. قوة الايمان تستمد من طاعة الله وتستمد من البعد عن معصية الله جل وعلا. وذلكم هو النوع الاول الذي به ضمن الله جل وعلا للافراد والمجتمعات الاستقرار والامن الداخلي والسعادة في الدنيا والاخرة. ان كان هناك في المجتمع قوة روحية وقوة ايمانية ضمنت هذه القوة للمجتمع الامن والاستقرار والبناء والامن الداخلي والسعادة للافراد في الدنيا والاخرة. وتلكم هي القوة التي فجرها محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه، فحولتهم هذه القوة الايمانية الى نماذج عجيبة سيظل التاريخ واقفا امام بطولاتها ونوادرها، يقف التاريخ امامها وقفة العصفور المبلل بماء المطر امام جبل الاشم. نعم، انها القوة التي فجرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فحولتهم الى رجال ابطال والى عمالقة سيظل التاريخ يتحدث عنهم بلغة الاسلام ولغة العظمة ابد الدهر. هذا هو الصديق رضي الله عنه وارضاه، يقول له ولده بعد ان امن: والله يا ابتي لقد رأيتك في الميدان، اي في ميدان القتال، فلويت وجهي عنه، اي صرفت وجهي عنه. كان ابو بكر يومها على الايمان وكان ابنه يومها على الكفر، فقال له ولده: يا ابتي والله لقد رأيتك في الميدان فلويت وجهي عنه. اتدرون ماذا قال له الصديق؟ قال له ابو بكر رضي الله عنه: ووالله لو رأيتك لقتلتك. هذه هي القوة، هذه هي قوة الايمان التي لا تعرف الحسب ولا تعرف النسب، فلا حسب الا حسب الايمان، نسب الا للايمان، فان نسب الايمان هو الحسب، وان نسب الايمان هو النسب، وان اخوة الايمان هي الاخوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. نعم، لا حسب الا للايمان ولا نسب الا للايمان. هذه هي القوة الايمانية التي فجرها النبي في القلوب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب هذا الذي كان مترفا مذللا، وكان له اخ يسمى ابو عزيز، وكان مصعب وابو عزيز كانا مذللين مترفين في مكة، فهما اصحاب الترف وهما اصحاب الغنى وهما اصحاب الطيب واصحاب الجمال والجلال، ولكن مصعبا رضي الله عنه اشرب قلبه حب الايمان فآمن بالله جل وعلا وهاجر في سبيل الله جل وعلا حتى عيش عيشة فقيرة كلها الفاقة. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في هذا الشغف من العيش وفي هذه الشدة وهو في هذا الفقر وتلك الحاجة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب وقال: انظروا إلى هذا الرجل، انظروا الى هذا الرجل كيف صنع الايمان به، فوالله لقد رأيته في مكة وما في مكة فتى اعز منه. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب، فوالله لقد رأيته في مكة وما في مكة فتى اعز منه. ولكن انظروا ماذا صنع الايمان به، آثر الله جل وعلا وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امه وعلى الترف وعلى الغنى. نعم هذا مصعب العملاق لما اجر اخوه هذا ابو عزيز وكان اسيرا في يد رجل انصاري، انه الرجل الصحابي ابو اليسر رضي الله عنه، ابو اليسر الانصاري، لما اثر مصعب بن عمير، وكان لما اثر ابو عزيز وكان ابو عزيز في قبضته، مر عليه مصعب وهو اسير مقيد بالقيود والاغلال. فلما مر مصعب على اخيه ابي عزيز نظر مصعب اليه ثم نظر الى ابي اليسر الانصاري وقال يا ابا اليسر يا ابا اليسر اسجد يدك على اسيرك. الله اكبر، اسجد يدك على اسيرك يا ابا اليسر، فان امه غنية وستفديه بمال كثير. الله اكبر. فيتعجب ابو عزيز وينظر الى مصعب نظرة الاشفاق ويقول يا اخي مصعب، اهذه وصاتك ووصيتك باخيك، اهذه وصاتك باخيك يا مصعب، اسجد يدك على اسيرك يا ابا اليسر، فان امه غنية وستفديه بمال كثير، انها صفقة رابحة معك فلا تفرط فيها ولا تضيعها. فينظر ابو عزيز ويقول لمصعب اهذه وصاتك باخيك يا مصعب، فيقول مصعب لاخيه ابي عزيز ان ابا اليسر اخي دونك. الله اكبر، اين هذه القوة ايها المسلمون؟ ان اخي ابا اليسر، ان ابا اليسر اخي دونك، انها اخوة الايمان، فلا حسب الا له ولا نسب الا له ولا اخوة الا له، انها قوة الايمان التي فجرها محمد صلى الله عليه وسلم في القلوب. ان ابا اليسر اخي دونك. نعم، وهذا هو عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا عبد الله اما سمعت ما قاله ابوك؟ فيقول عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال ابي؟ بابي انت وامي يا رسول الله، ماذا قال؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم انه يقول لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. اتدرون ماذا قال عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول؟ نظر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد صدق ابي يا رسول الله، والله لقد صدق ابي يا رسول الله، فانت الاعز وهو الاذل، فانت الاعز وهو الاذل. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد اتيت المدينة يا رسول الله وما في المدينة احد ابر بابيه مني، واذا كان ما كان فلسوف تسمع ما يسرك. فترك عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الى المدينة، فوقف على بابها ووقف في وجه ابيه. فلما عاد عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق في المدينة وقف اليه ولده عبد الله، ثم قال له اانت الذي قلت ما قلت لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل؟ فوالله لتعرفن اليوم من الاعز ومن الاذل، والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها الا بامر من الله ورسوله، لتعلم من الاعز ومن الاذل. الله اكبر، انها قوة الايمان ايها المؤمنون، انها قوة الايمان التي لا تعرف المجاملة، انها قوة الايمان التي لا تعرف الميوعة ولا الرخاوة، انها قوة الايمان التي لا تعرف الاحساب والانساب. نعم، يقول له ولده: والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها الا بامر من الله وبامر من رسول الله، لتعرف من الاعز ومن الاذل. فيصرخ، يصرخ ابوه لهول هذه المفاجأة الايمانية الكبرى، يضع يده على رأسه ويصرخ: يا للخزرج، يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي، يحول بيني وبين بيتي، من انت يا عبد الله؟ يا من ضرب بك البر، يا من ضرب بك المثل في البر. نعم، ويجتمع الناس بعبد الله ويلتفون حوله ليأذن لأبيه أن يرجع إلى بيته فيرفض ويأبى، فيذهب الناس إلى صاحب الأخلاق صلى الله عليه وسلم ويخبروه بما كان، فيأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أن يأذن لأبيه في الدخول. فيوم أن ذهب الناس إلى عبد الله وأخبروه بأمر رسول الله، ينظر إلى أبيه ويقول: أما وقد جاءك الإذن من رسول الله فلتدخل لتعلم من الأعز ومن الأذل. إنها قوة الإيمان أيها الأحباب التي فجرها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه رضي الله عنهم. وهذا هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعرج شديد العرج، فلما نودي للجهاد أراد أن يفوز بالشهادة في ميدان الشرف والبطولة، فقال له أولاده: نحن نجيك المعركة. قال: كلا، وأبى إلا أن يدخل المعركة، وأبى إلا أن يستشهد في ميدان الشرف. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن أولاده يحولون بينه وبين ذلك، فقال له الرسول: لقد رفع الله عنك ذلك يا عمرو. قال الله جل وعلا: ولا على الأعرج حرج، رفع الله عنك ذلك. قال عمرو بن الجموح: والله يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فابتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأذن له في ذلك. إنها القوة أيها الأحباب، هذه هي قوة الإيمان التي فجرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وما تفجرت هذه القوة إلا بعد أن أخذت وحملت تكاليف الله تبارك وتعالى بقوة ورجولة وحزم، فأمر الله فأتمروا، ونهى الله فانتهوا، وحد الله فوقفوا عند حدود الله جل وعلا. ولماذا لا يكون ذلك وسيدهم وأستاذهم صلى الله عليه وسلم هو الذي ضرب لهم أروع الأمثلة في القوة، في القوة البدنية والقوة الإيمانية والقوة الروحية والقوة الخلقية بكل أصناتها وألوانها وأشكالها. ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة، فهو من هو ينام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه، ويدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فينظر إلى الحبيب نظرة متأنية، فيرى الحصير قد أثر في جنب الحبيب، فيبكي عمر رضي الله عنه، فيقول: ما يبكيك يا عمر؟ فيقول عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير ويتنعمون في الحرير، وأنت من أنت تنام على الحصير يعلم في جنبك ويؤثر فيه؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إنها القوة أيها الأحباب. أما ترضى يا عمر أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. هذه قوة أيها الأحباب. وفي غزوة حنين يوم أن انكشف الميدان وانفض الجمع الكبير، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في ميدان القتال رافعا سيفه على بغلته، وهو يصرخ وينادي بأعلى صوته ويقول في ميدان الوغى، يوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الألسنة قد صمتت وأن الألسنة قد سكتت وخطبت السيوف على منابر الرقاب، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه قوة، هذه قوة. ولو ظللت أتحدث عن هذا النوع لطال بنا المقام ولطال بنا الشرح، فإن القوة الإيمانية هي الأساس للمسلمين. لا تظنوا أن القوة المادية هي الأساس، وهذا هو النوع الثاني من أنواع القوة. لا تظنوا أن القوة المادية هي الأصل في حياة المسلمين، لا. ومن انتصر المسلمون في معركة من المعارك على أعداء الدين بقوتهم المادية أبدا، ولا في معركة أبدا. من انتصر المسلمون في معركة على أعدائهم بالقوة المادية أو بقوة العدد والعدد أبدا، ما حدث ذلك على مر التاريخ. ولكن المسلمين في كل معركة كانوا ينتصرون على أعدائهم في الداخل والخارج بفضل هذه القوة الأولى، ألا وهي قوة الإيمان، مع الأخذ بالأسباب. فلقد أمر الله جل وعلا أن نأخذ بأسباب القوة، أي بأسباب القوة المادية، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن القوة المادية هي النوع الآخر، وهي النوع الثاني من أنواع القوة، ولكنها ليست الأصل في حياة المسلمين. ليس معنى ذلك أن لا نأخذ بها أو أن نضيعها أبدا، فنحن مأمورون، نحن مأمورون من قبل الله جل وعلا أن تكون لنا قوة، قوة ترهب أعداء الله في الداخل والخارج. وليس معنى الإعداد للقوة هو أن ننتظر حتى يغزونا أعداء ديننا ثم نبدأ في إعداد القوة، لا. وإنما الإعداد للقوة ينبغي أن يكون سلفا حتى لا يباغتنا أعداء ديننا في ديارنا. وأعدوا لهم، الإعداد مسبقا، ما استطعتم من قوة، لا بد لهذا الدين من قوة ترهب أعداء الله وتسلسل عروش الطواغيت الذين يقفون أمام المسجد الإسلامي الذي ينبغي أن ينطلق لتحرير العباد من عبادة أي طاغوت يعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. لا بد لهذا الدين من قوة، لا بد لهذا الدين من قوة، ولا بد له من رعب يدب في قلوب من تسول له نفسه أن يغير على أرض هذا الإسلام وعلى شعائر هذا الدين التي تحميه تلك القوة التي أمر الله جل وعلا بها. ولذلك فإن الله يعلم ضعفنا ويعلم قوتنا وحقيقتها، فلم يطلب منا إلا قدر الاستطاعة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم. والله جل وعلا عليه أن يشتر هذه الاستطاعة، وعليه أن يكمل الباقي منها بقوته وقدرته جل وعلا. إن وجد الله منا الإخلاص وعدم التكاسل وعدم التواني في الأخذ بأسباب هذه القوة أكمل الله وسد الله الخلل الباقي. نعم، لقوله جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون. فإن غلب المسلمون فاعلم علم اليقين أنهم فقدوا شرطا من شروط هذه الجندية. إن غلبوا اعلم انهم ضيعوا شرطا من شروط هذه الجندية، الا وهي اركان الايمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان ضيع المؤمنون هذه الاركان وتلك الشروط، كانت القوة المادية في مواجهة القوة المادية الاخرى، تنتصر الاقوى، لانه في هذه الحالة لا مدد من الله ولا عون من الله ولا نصر من الله. في غزوة كان المشركون يزيدون عن الالف، وكان المسلمون لا يزيدون عن 300 الا قليلا، فماذا كانت النتيجة؟ تجردوا من حولهم وطولهم وقوتهم، وقالوا يا رب هذه قدرتنا وتلك استطاعتنا، فجبر الله الخلل وسد الله الكسر، وتدخلت قوة الله وامر الله جنده وملائكته فوقفوا الى جوار الموحدين والى جوار المؤمنين والى جوار الصادقين، وامتن الله عليهم بذلك فقال ولقد نصر نصركم الله ببدر وانتم اذلة. وانتم اذلة نصركم الله جل وعلا. لكن في الصورة الاخرى يوم حنين اغتروا بعددهم واغتروا بعتادهم واغتروا بعددهم 12,000، قالوا لا نهزم اليوم من قلة ابدا، جيش جرار 12,000 من المقاتلين، فاغتروا بهذا العدد واغتروا بهذه الكثرة، فماذا كانت النتيجة؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله اكبر. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، غرتكم هذه الكثرة وغرتكم هذه القوة وغرتكم هذه الاسلحة وغرتكم هذا العتاد وذلكم العدد، فما اغنت عنكم من الله شيئا، وكلكم الله الى قوتكم ووكلكم الله الى اسبابكم، فكانت النتيجة في بادئ الامر هزيمة منكرة. ضاقت عليهم الارض بما رحبت، هذه الارض الفضاء ضاقت عليهم حتى اصبحت ضيقة، وحسوا بالضيق وانسحبوا وفروا، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الميدان ينادي على اصحاب بيعة الرضوان وعلى اصحاب الشجرة، فالتفوا حوله مرة ثانية وفر من فر، واجتمعت حوله هذه الفئة القليلة ولجأوا مرة ثانية الى قوة الله، فكان النصر بفضل الله جل وعلا. لذلك ايها الاحباب، لما هزمت جيوش كسرى يزدجرك الثالث امام جيوش التوحيد بقيادة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وقف كسرى مجنونا مجهولا وقال كيف يهزم جيشي امام هؤلاء الضياع، امام هؤلاء الكفاة، امام هؤلاء العراة؟ وقال لأرمين المنين بقائد الذي ادخرته ليوم الكريهة، وكان قائده هذا هو رستم، وولى كسرى رستم قيادة الجيوش، وهزمت الجيوش بقيادة رستم، فاستدعى كسرى رستم وسأله كيف تهزمون امام هؤلاء، امام هؤلاء الكفاة العراة الجياع؟ فقال رستم يا سيدي اننا نقاتل مخلوقات نراها لاول مرة. قال وكيف ذاك؟ قال رستم يا سيدي ان هؤلاء الناس اذا ما جنهم الليل سمعنا لهم دويا بكتابهم كدوي النحل، واذا ما بدأ القتال انقضوا علينا بسيوفهم وهم يحرصون على الموت كحرصنا على الحياة. هؤلاء هم أطفال محمد صلى الله عليه وسلم. فالقوة المادية أيها الأحباب نحن مأمورون بأن نأخذ بكل أسبابها، ولكن ينبغي أن نعلم علم اليقين أنها وحدها لا تنصر إلا بقوة الإيمان وبقوة طلب النصر من الله. فعلى قدر الإيمان يكون النصر، وعلى قدر اليقين يكون العون والمدد والتأييد من الله جل وعلا. تلكم هي القوة التي ينبغي أن نعرض أنفسنا عليها، ينبغي أن نعرض أنفسنا على النوع الأول منها، ألا وهو قوة الإيمان، وأن نعرض أنفسنا على النوع الثاني منها، ألا وهو قوة الأسباب وقوة الماديات. لنرى أن الأمة المسلمة في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد تكالبت عليها الأمم، أمم الشرق وأمم الغرب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه أحمد وغيره: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين وأن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا، وأن يبصرها بعيوبها، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، إن هذا الإسلام العظيم لا بد له من قوة لتحمي شرائع الله جل وعلا وحدود النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم أن يحرص تماما على أن يكون جنديا من جنود هذه القوة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والهدف الأول من إعداد هذه القوة هو أن نرعب وأن نرهب أعداء الله جل وعلا الذين يريدون أن يثيروا على هذه الأرض التي تقيم شرائع الله والتي تقيم حدود الله جل وعلا. فإذا ما وجدت هذه الأرض ينبغي وحتما أن يوجد معها القوة التي تحمي شرع الله في أرض الله. وأقول بأننا لو عرضنا أنفسنا في هذه الأيام على هذه القوة بشقيها لقلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الأمل في الله جل وعلا، فينبغي أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى فهم هذا الإسلام فهما صحيحا، فهما جيدا، لنعد لأعداء الدين هذه القوة، هذه القوة العظيمة بكل أسبابها وصنوفها وأشكالها وألوانها، بكل أسبابها. لا أقول قوة السلاح وفقط، ولا أقول قوة الاقتصاد وفقط، ولا أقول قوة الأخلاق وفقط، وإنما القوة بصنوفها وأسبابها وأشكالها وألوانها. ينبغي أن يعدها المسلمون وأن يستعد المسلمون بها في كل وقت، ليس في وقت مجابهة الأعداء، وإنما قبل ذلك ببعيد، لأن الإعداد ينبغي أن يكون مسبقا على ذلك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ونكمل إن شاء الله جل وعلا الحديث عن يحيى إن قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.